بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن سليمان، سمعت أبا وائل، سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمر حديثا. وحدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمر حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خيركم أحسنكم خلقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى سنته إلى يوم الدين. في كتاب الأدب لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش هو الذي يصير بالفحش، والفحش هو الكلام الغليظ القبيح، كل كلام غلط وقبح، فهذا هو الفحش. ويكون الفحش في الكلام والفحش في الفعل، وغالبا ما يسمى تطلق على الزنا بالذات فاحش، يعني اكثر ما يقال في الاعمال الفاحشه الزنا، وكل عمل قبيح لا هذا النحو. والفحش يكون في الكلام كالسب القبيح والشتم. النبي لم يكن فاحشا صلى الله عليه وسلم، لم يسب ولم يستخدم كلمة غليظة قبيحة قط صلى الله عليه وسلم، ولا متفحش بمعنى أنه يعني إذا أساء إليه أحد فسبه أو شتمه فإن النبي لا يقابله، يعني بما قال كما مر علينا في الحديث لثم من عائشة أن اليهود سبوا كانوا يقولون السلام عليكم، فكان النبي لا يقول عليه ولا يقول السلام عليكم السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك متفحشا لأنه لا يرد يعني كلام فاحش أو جاءه كلام فاحش وأساء إليه أحد الأدب، فإن النبي لا يقابله بهذا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الحديث، حديث معاذ بن سفيان رضي الله تعالى عنه، ان النبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم على وفق الحقيقه الرسول، وانه قال ان من خياركم احاسنكم اخلاقا، ان من خياركم احسن خيار المسلمين احاسنكم اخلاقا، كلما احسن خلق يعني المؤمن كان هذا يكون من خير المسلمين صلوات الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام، أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. نعم، هذا حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن يرد يعني الفحش على من تفحش عليه صلى الله عليه وسلم. تقول أنه دخل يهود، من جرع من يهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حيوه بهذا يعني دعاء الطويل فقالوا السلام عليكم، والسلام بمعنى الموت. فلما سمعتهم وعلمت ما قالوه وانهم لم يسلموا على الرسول السلام عليكم انما قالوا السلام عليكم، فردت عليهم. ومن عائشة رضي الله عنها سمعتهم من وجهها فردت عليهم فردت عليكم السلام واللعنة، يا ابناء خيرات الخنازير فردت عليكم السلام واللعنة، يعني فردت عليهم مثل ما قالوا ولعنك. النبي قال بعد ما عاش ان الله يعني يعطيه ويحب الرزق، وقالت ولم تسمع ما قالوا، يعني ما سمعت الذي قالوا انهم بيدي، فقال قد رددت عليك، قد رددت عليك، يعني ان النبي رد عليهم فقالوا عليكم، ولم يقولوا عليكم السلام، قالوا عليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فانه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم، يعني أن الله تبارك وتعالى يستجيب للنبي فيه ولا يستجيب لي يعني دعائهم هم في النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وحد أخبرنا أبو يحيى فليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة عند المعتبة ما له ترب جبينه. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خدم النبي وخدم النبي 10 سنوات، فيقول بأن النبي لم يكن سبابا ولا لعانا ولا فحاشا، ما كان سبابا سب والشد ولا لعان يلعن ولا متفحش يقول بكلام صلى الله عليه وسلم، وكان غاية ما يقوله يعني في العتاب يقول ما له كربة يمين، ما له يعني ما لفلان هكذا تربة يمينه، وتربة يمينه هو دعاء ظاهره الدعاء بالتربة من التراب ويمين ثانية، والتفاق في يمين التراب اما كنايه عن يعني الفقر او المرض والعجز، فهو ظاهره دعاء الشر، لكن النبي كان يستعمله في الخير صلى الله عليه وسلم كما قال القران فاظفر بذات الدين كربت يمينك، فهو دعاء بالخير وليس دعاء الشر، ومثله تكلت قومه فانه دعاء في ظاهره الشر لكنه دعاء كما قال تكلت قومه يا معاذ وهل يكب الناس على وجوه في النار الا حقاد والكافرين، وكان غايه ما يقول النبي ان يقول كلمة يمين او يقول كلمة قوم صلى الله عليه وسلم، فان تقول انس يقول انس كان غايه ما يقول النبي ما له كلمة يمين. نعم في العتاب في المعتبه يعني في العتاب اذا عاتب الانسان يعني في عتاب الانسان على شيء فيقول ما له كلمة يمين صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عيسى حدثنا محمد بن سواء حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل وقالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتيني فاحشة، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. نعم أنا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فالذي لما رآه قال لي أنت أخ العشيرة لمن حوله وبئس أخ العشيرة لمن سمى، وأخ العشيرة أنه يعني معشره فيه يعني أن هذا الرجل الذي جاء معشره فيه، وهذا بيان لحال هذا الرجل. فلما جاء الرجل رب النبي استقبله وتطلق إليه وتكلمه معه بكلام طيب، فأم عائشة يعني استغربت هذا من النبي وقد يا رسول الله إن هذا الرجل هو جاي أنت قلت لي سأخو العشيرة، ثم لما جاء تطلقت في وجهه وبششت له يعني ما عملته بالإحسان، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة ومتى عهدتيني فاحشا ومتفحشا، قال لها انت عليك عمرك شفتيني يعني فاحشا ومتفحشا، ثم قال لها ان من شرار الخلق عند الله يوم القيامه من ودع الناس او من تركه الناس اتقاء فحشه، فقال لها النبي انه ليه النبي ليس فاحشا، فلو كان هذا الرجل هو يعني سيء والنبي لما قال هذا قال تعريف به يعني من باب التعريف به الأفرع بن حارث كذا أنه هذا الذي دخل على النبي والأقاع بن حارث الفزاري وكذا رجل غليظ، فالنبي يعرف به، ولكن لما جاء الرسول استقبله وأكرمه وخاطبه وخطابه ثم قال له النبي إن يعني من شرار الخلق منزلة عند الله يوم القيامة من ودع الناس خاطبه، يعني الشخص الذي يدع الناس لا يترك الناس يترك الناس وجابها تروج إلى هو فيه اتقاء وحشه مخافة وحشه لأنه هو رجل فاحش. وهذا بيان لحال هذا الرجل وحال أمثاله أنهم من أسوأ الناس منزلا، يعني عند الله يوم القيامة بأنهم من أهل الفحش والرذل. ولذلك النبي قال في عيسى أقل عشر، لكن النبي كان يعامل يعني الناس بالإحسان. ولذلك قال الشيخ يوسفي وأكرمه وأنزله صلى الله عليه وسلم. باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر: لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله. فرجع فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. نعم، السخاء اللي هو الكرم، باب السخاء، السخاء وحسن الخلق. ودائما يعني خصلة السخاء تأتي يعني مع يعني يكون الإنسان متصف بالأخلاق الحسنة يكون كريم. فالكرم يعني هو لا يكون مصاحب إلا مع حسن الخلق والصدق والأمانة والوفاء. وعكس البخل، يعني البخل كذلك يعني يقارن سوء الأخلاق. فأتى بحديث أبي ذر، أبو ذر لما أراد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أخذه أخوه وأتوا إلى مكة ومرتحلين هم غطاء جهة اليمن، فنزلوا في منزل قريب مكة. ثم قال لأخي، لأن النبي كان في هذا الوقت مستتر بالدين والكفار ملاحقون له ويلاحقون كل من يأتي أو يسمع منه، وقال له: اذهب تستمع يعني هذا الرجل ثم أتني بالخبر. روح شوف ايش خبر هذا الرجل الذي خرج يعني يزعم انه نبي واتيني بالخبر. فجاء مكه ابوه، فدخل اخوه الى مكه وتسمع الاخبار من هنا ومن هنا، وبعدين رجع الى اخيه فقال له: رايت رجل يعني يامر بمكارم الاخلاق، يعني يدعو الى مكارم الاخلاق. وان الناس معادون، ان الناس حوله معادون له، وأنه يأمر بمكارم. طبعا له الحديث له قصة طويلة. قال أبو ذر لأخيه: أنت الشيء سوف أقعد يجد أنت وراح. فذهب هو، ثم له قصة بعد ذلك في إسلامه وفي التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عوف، حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج في عنقه سيف. فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. نعم، الحديث اللي قبل هذا حديث ابن عباس، وهو أنه قال: كان رسول الله يحتجي ودنا، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلتقي به جبريل كل ليلة في درس أخرى. قال: رسول الله أجود بالخير من الريح المرسل. هذا وصف ابن عباس النبي، كان النبي أجود الناس. والإنسان الجواد هو الكريم، يعني أكثر الناس كرم. ومن كرم صلى الله عليه وسلم أنه لم يسأل عن شيء قط فقال ذلك، ما عمره سئل سؤال يسأله أحد ولو كان هو في أمس الحاجة إلى ما يسأل فيه. ما قال لا قط لسائل سأله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان أجود ما يكون النبي في رمضان حين يلتقي به جبريل، كان جبريل يلتقي بالنبي كل ليلة في رمضان فيدرس القرآن، يعرض عليه القرآن، يعني يسمع القرآن من النبي كله في ليالي الشهر. يقول: فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة، أي بالمطر، في ريح أمداد مرسل المطر. فإذا وقف ابن عباس النبي أنه أجود بالخير من الريح المرسلة، أي بالمطر، صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان أجود الناس وأشجع الناس، أكثر إنسان شجاعة ثم دلل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فجعل الناس يعني يوم في صوت في يعني شيء، يقول فخرجوا يعني يلتمسونها فلم يراعوا إلا والنبي قادم من قبل الصوت، وقال لهم لن تراعوا، جاب لهم الخبر. يقول وكان على فرس لأبي طلحة عور، ليس أي فرس، يعني الرسول لما كان من أول من سمع الخبر فراح النبي أخذ فرس، والفرس اللي هي أنثى الحصان لأبي طلحة، وهو أبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه، فركبه ما حط أي فرس، ركبه عري، يعني الفرس سقط على ظهر الفرس بدون أن يضع الثالث ويضع ضيف. ثم انطلق النبي بالفرس إلى جهة الصوت، هذا الصوت صوت القزاحة، فعرف الخبر، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، والناس يتأخذوا يعني خاموا انه مين كان في ليل وكذا ويستعدوا لهذا الصوت، لان صوت كصوت حرب. فوجدوا ان النبي اول من كان يعني رجع من عند الصوت، وقال لهم لن تراعوا، يعني في مشيرة، واخبرهم ان الامر امان، واتى لهم بالخبر صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان النبي انطلق وحده الى جهه الخطر، وهذه صيحه حرب، انطلق الى جهه الخطر وحده صلى الله عليه وسلم، وانطلق على فرس عري بدون فرس الى يعني مصدر الصوت، ثم عرف خبر الامر ثم رجع اليه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من شجاعته، وكذلك انه كان من شجاعته انه دائما يكون في وجه العدو، كما يقول علي بن ابي طالب هو اشجع الناس، يقول كنا اذا اشتد يعني حمي الوطيس، اذا حمي الوطيس يعني حميه الحرب، يعني احتمينا برسول الله ويحتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان اشجع الناس واجود الناس، جمع بين الخصلتين، ودائما الخصلتين دول الكرم والشجاعه متلازمان، كالبخل والجبن متلازمان، يعني كل بخيل جبان وكل جبان بخيل، وكذلك كل كريم شجاع وكل شجاع كريم، الشجاعة والكرم أخوان، والبخل والجبن أخوان، ولذلك كان النبي يستعيذ منها من هو جبن والبخل، يقول وأعوذ بك من الجبن والبخل، لأن كله من الخور. فالجبان يعني بخيل بنفسه، والبخيل على المال بخيل وضنين بالمال، فالضن بالمال والضن بالنفس، البخل والجبن، والكريم كريم بماله وكريم بنفسه كذلك في الله. وكان النبي يجمع الصفتين صلى الله عليه وسلم، الكرم والشجاعة صلوات الله عليه وسلم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال ما سئل رسول الله عن شيء قط فقال لا. لم في سيرة حياته صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء فقال لا. يسرع في حرصه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. جزاك الله خير.